نعم تذكر الله في نفسك وأنت تفكر في مصيرك، أنت ماشي في الطريق اذكر الله، اقرأ القرآن مع ماشي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يرفع الصوت، لا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ولو في طريقك مع الجنازة اذكر الله. كذا لنا عندما نصل إلى القبر ندفن الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الذين يحشرون الميت وثم لما يورى عليه التراب ويدفن في التراب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سألوا استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كيف تضرعون إلى الله أن يغفر لهذا الميت ويسألونه المغفرة من الله عز وجل ثم ينصرفون؟ ما في ثلاثة أيام ولا أربعة أيام ولا ثمانية أيام ولا في شقبة ولا أربعين يوم ولا شيء من هذا. كذا ما في أربعين ولا خمسين ولا ستين كذا. لكن هذه العادات وهذه الأعراف التي ورثها الناس أبنا عن جد يمكن أن يتخلى الناس عنها أبدا، ولو بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون هذا في صحيح البخاري في صحيح مسلم في موطأ الإمام مالك لو كانت موجودة موجودة في هذه الكتب، لكن الناس ما يقرؤون، وإذا قرأوا ما يفهمون، وإذا فهموا ما يعملون. صم بكم عم إلا من رحم الله وقليل ما هم. اللهم وفقنا لطريقك يا رب واتباع سنة رسولك. ثم يقول الأخ الكريم الرجل له أولاد وعنده آلة تصوير فيخرج بهم إلى البساتين، يعني فاتح مي يعني، فيخرج بهم إلى البساتين ويصورهم ما شاء الله، فما حكم الشرع في هذه الصور؟ حكم الشرع في هذه الصور أن صاحبها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين يقول لعن الله المصورين، لعن الله المصورين، لعن الله المصورين. ويقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالمصورين يوم القيامة فيقول الله لهم تعجيز وتبكيت، أحيوا ما خلقتم، هذه الصور التي صورتموها أحيوها. وحتى قال في الحديث الآخر فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة، فليخلق شعيرة، حبة شعيرة، حبة حوز خلقها أمريكا والحلف الأطلسي كله حلف ورصه الميت كله يسون أولهم آخرهم إنسهم وجنهم كله حتى الملائكة والله ما يستطيعون يخلقوا حميصة. حبة زوالة صغيرة دقيقة والله ما يستطيعون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، من دونه من كان، حتى جبريل وميكائيل وإسرافيل. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم إلى آخر الآية. ثم سؤال آخر يقول هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الكوافير؟ ما شاء الله، نعم يجوز للكافرة أن تذهب إلى الكوافر، نعم، وتكفر مثل الكوافر، نعم. ومن تشبه بقوم فهو منه. ثم يقول الآخر رجل حارس في العمارة أوصيه بصلاة الجمعة فيرد علي بأن لديه مسؤولية عن هذه العمارة بما فيها المصعد في بعض الأحيان أو المصاعد أو المصعدين بما فيها المصعدان في بعض الأحيان يتعطلان ويسببان الخطر على السكان إن لم أكن في عين المكان. قلت ماذا يفعل؟ أقول هذا أمر كل إله، إذا كان له عذر وهذا عذر حقيقي أعتبره عذرا فله عذر، فصاحب العذر خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر.

أخي والعياذ بالله ما بقي لنا وهو يرضى سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. المؤمن يجب أن يكون في أصناف البشرية. المؤمن ينبغي أنك إذا وقع بصرك عليه ترى معالم الإيمان، تتجلى مظاهر الإيمان في كلامه وفي بصره وفي سمعه وفي قدمه، بل حتى وفي سيارته وفي بيته وبنته وزوجته وأولاده ووظيفته وحتى في كتابه وشريعته. المؤمن يقتني شريطة الأغاني الكاس والطاس، لا، المؤمن له شريط إسلامي، شريط إيماني، شريط قرآني، أما شريط غنائي، شريط فلكلوري، شريط عشوائي، لا، هذا شريط جاهلي، شريط كفري يتنافى وسلوك المؤمن. الكتاب، المؤمن عنده كتاب إسلام، ما عنده كتاب فلسفي، كتاب إلحادي، كتاب يتحدث عن الجنس وعن الموضة وعن إيش الفورة العاب فيها كذا، لا، حتى بيت المسلم حينما تدخل ما ترى تصاوير المغنين والمغنيات وتصاوير اللاعبين وأصحاب الفن، لا، أشوف مصحف، ترى كتب التفسير، ترى كتب الأحاديث، ترى كتب الفقه الإسلامي، ترى كتب أصول الفقه وهكذا. المسلم إذا مشيت معه في الشارع ترى بصره على ماذا يقع؟ هل يقع على متبرجة؟ لا، يطلق بصره هنا وهنا؟ لا. إذن معالم المؤمن بارزة واضحة، عنده تميز في كل شيء من حياته، حتى في هندامه، حتى في مشيته وغض طرفه، وحتى في جلساته وفي مذاكرته وفي كل شيء من حياته. الحياة المسلم حياة إيمانية، حياة إسلامية، حياة قرآنية. حياة المؤمن، بيت المؤمن عبارة عن بيت مؤسسة قرآنية. إذن المسلم إذا كان هكذا هل يجالس أهل الفسق؟ هل يجالس المستهترين؟ هل يجالس الخمار والمشعوذين؟ هل يجلس مجالس العلمانيين؟ هل ينخرط في برلمان لا يدين بدين؟ لا. هل تراه في شواطئ البحار غاديا رائحة؟ لا. لا، هذا ليس بمؤمن. هل تراه في السينما؟ هل تراه في عرس فيه الرقص والغناء والتصاوير؟ لا، هذا لا يتناسب الإيمان، هذا مدمر للإيمان. هل المؤمن تراه في سوق العاشو يتحاكك مع البنات والنساء والفتيات؟ كم من امرأة تدخل وتخرج ومن ورائها ماذا؟ معالم وعلامات الفحل، الفحولة والرجولة من ورائها، القذفات، قذفات المني من ورائها، أكثرهن يخرجن هكذا، وشهد شاهد من أهلها. ترسل زوجتك إلى هناك أو تدخل معها لشراء القشاويش؟ ما تستحي؟ ما شاء الله. إذن هذه تتناثر الإيمان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. المسلم لا يجلس في المقهى الذي فيه الألعاب، ألعاب القمار، الدومينو والكارتة والبيار والشطرنج وغير ذلك من ألعاب القمار. يجلس المؤمن في هذه، وواحد يبخ إليه من هنا وهذا من هناك، ويخرج عليه بالنسمات، بنسمات الخزي والعار، رائحة الجار، يعود بالله. المسلم يتحاشى وهذه المجالس اللعينة. المسلم يجلس في محفل فيه غناء، فيه اختلاط نساء ورجال؟ لا، لا أبدا. بل المسلم لا يجلس في مكان فيه فيلم، فيلم الخلاعة والدعارة، فيه فيلم يدمر الإسلام ويضرب الإسلام وأركان الإسلام. لا، حتى المسلم لا يجلس ولا يدخل في محكمة تحكم بغير ما أنزل الله. أو يجلس في محاضرة يلقيها علماني؟ لا. إذن المؤمن مميزاته تراها وتعرفها من خلال تصرفاته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس وكان يحدث الناس وكان يرتضي هذه المجالس، مجالس المشركين، للدعوة إلى الله، ليسمعهم كلمة الله، لينقذهم من أسر الشيطان، ليجرهم إلى أن يكونوا من عباد الرحمن. كان يجلس هذه المجالس ويسمعهم كلمة الله، لكن أحيانا كان يسمع منهم سخرية بأهل الدين والاستهزاء بكتاب رب العالمين والتهكم على الأحكام الإسلامية وعلى المؤمنين. فكان عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يمتثل هذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث. قال العلماء: كل مكان يعصى فيه الله يحرم على المؤمن أن يبقى بذلك المكان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. لعنة الله تنزل على أهل ذلك المجلس وأنت منهم. جالس فيه نساء ورجال مختلطات يحرم عليهم من قول أبي لا يجوز العلماء بل حتى مجالس النصارى والمجتمع النصراني والمجتمع اليهودي سواء في الكنائس أو غيرها ما يجوز للمسلم أن يدخلها. حتى السفر إلى أوروبا والسكنة مع الأوروبيين حرمها العلماء بمقتضى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى الآثار التي ترتبت على كل من هاجر وسموها ولد، كل من ذهب إلى أوروبا وأقام هناك ماذا كان مصير الأبناء والجاليات الموجودة هناك؟ إنه مصير محزن. خرجوا من الإسلام ونفضوا أيديهم من تعاليم الإسلام ولم تبق لهم صلة بهذا الدين، والله إنهم يحرضون حتى البنات منذ الصغر، البنين والبنات، بل بواسطة الصحف وبواسطة وسائل الإعلام من تلفاز ومن كل الوسائل يحرضون البنات ويحرضون النساء من داخل البيوت. يا فلان يا فلان أو يا فلانة هات تليفون. إذا كان زوج يعكر عليك حياتك أو يعني يتحكم ويتصرف في قضياتك فهات تليفون. عندنا الخدمات، عندنا كذا، عندنا كذا، حتى يحرض عليك زلفك وابنك وزوجتك وأسرتك كلها ودمروا كل شيء ولم يبقى شيء. فأدركنا مغزى وسر وحكم تعاليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا بريء ممن أقام بين أظهر يتبرأ منه. حتى الذين رأوا هذا الحديث والله ما علموا السر مثل ما رأيناه وعشناه وما زلنا، حتى إن الكثير تخلى تماما وانقطع عن أسرته بكلكلها وجاء لهذه أسرة أخرى. أنا أعرف ممن جاء بأولاده وبناته وانقطع ويعني ومزق أوراق أوروبا ورمى بها في البحر، وإذا بالبنت من داخل بيته تتصل بالمدرسة هناك ويدلونها على مركز هنا فيتصلون بها وتأتي السيارة نهارا جهارا وتقلها وتخرجها وهي الأمر أوروبا. بنت عمرها كام؟ 18 سنة. خرجت من كعب فيه وكم وكم وكم لهذا النصيب. صدقت يا رسول الله أنا بريء ممن أقام من أجر المشركين. أعطونا الفلوس وأعطونا الدينار والدرهم وأخذوا ماذا؟ أخذوا فلذات إكبادنا، أخذوا عقائدنا، أخذوا ديننا، أخذوا أخلاقنا، أخذوا كل شيء وتركونا. لا شيء، لا دنيا ولا دين، هكذا قرروا. ترون في سياسة الاندماج هم ما نجحوا في الرجال ولكن ضد التكتيك كما يقول، قالوا الأولاد والنساء، أخذوا النساء وأخذوا الأولاد. ونحن ماذا أخذنا؟ نشيء. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، إذا رأيت آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا في حديث الليل. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا إخواني فلنحتفظ. الآن أصبح يخاف الكبار، كيف الصغار؟ الكبار ذهبوا من أيدينا، أما الصغار خلاص ما تستطيع أن تتحكم في ولدي، ما تبنيه داخل البيت يتهدم خارجه، المدرسة تهدم، والشارع يهدم، والبيوت تهدم، والشر يغزو في قعر بيتك من تليفونك من هاتفك. البنت لما تسمع زر التليفون يرن تأخذ التليفون أهلين وسهلين، القلب يتقطع عليك وكذا إلى قليل، ما شاء الله، ولا حاجة إلى الإطالة. ماذا حدث؟ زلزلة وقعت في القلب المطمئن، الذي كان مطمئنا، كان القلب السليم، كان القلب المستقر، ماذا حدث؟ زلزال. ثم ما نتكلمش على ما يعرض في التلفزيون والقنوات والمسلسلات والمجتمعات والطماط التي ينزل بها الجبين فضل الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث الله، لأن بقائك معهم يعني ماذا؟ الموافقة ضمنية، أو على الأقل عدم الغيرة على دينك وعقيدتك. ومن لا غيرة له لا إيمان له ولا دين له. تركي. يقول العلماء حتى مجامع المبتدعة وحتى كتب المبتدعة تحرم قراءتها، ومحاضرة المبتدعة والضالين يحرم استماعها والإصغاء إليها. وحتى الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: من أحب مبتدعا ولو كان عالما، من أحب مبتدعا أحبط الله إيمانه وأخرج نور، أحبط الله عمله وأخرج نور الإيمان من قلبه. وفي الحديث: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. إذن هذه المجالس، مجالس الشر وكتب الشر وأفلام الشر، كلها ينبغي أن تفجر وأن تحارب. فللمسلم ينبغي أن تكون عنده مفاصلة وعنده إيش؟ تميز. هناك يقول العلماء: الولاء والبراء ركن ركين في هذا الدين، الولاء لله والبراء من أعداء الله. ولذلك كان مدلول لا إله إلا الله، هذا مدلول لا إله إلا الله، أول البراء، البراء من سوى الله والاعتراف بالله عز وجل وكل من والاه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. سبحان الله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ينسيه الشيطان؟ لا قد. وهذا على فرض وقوع النزول. ربنا يعلمنا ويرشدنا ويهذب اخلاقنا في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا مثل قوله سبحانه: لئن اشركت ليحبطن عملك. وهل يتوقع الشرك من سيدنا رسول الله؟ لا. ولكن إياك أعني واسمعي يا جارة كذا، ولو أشركوا في من أنبياء الله ورسوله. جاء في الصيام لما تحدث عن أنبياء الله وعن رسل الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يبقى. هم الخبر ما يخطر على ذلك معصية كيف الشرك. ولكن المقصود يعني لا محاباة حتى في رسل الله. رسول الله الذي اصطفاه الله واختاره، تلك السلسلة الطيبة المباركة التي اختارها الله في البشرية، هذه إذا انحرفت ربنا يدمرها. ما في محاباة، ما في قرابة مع الله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه التي تقربك من الله. ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربك منها زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إذن ما هناك محسوبية، ما هناك رشوة، ما هناك تدخل، ما هناك أي شيء، هناك الإيمان والعمل الصالح، هذه هي الوصلة التي تربطك بربك وخالقك. وإما ينسينك الشيطان، النبي عليه الصلاة والسلام قد ينسى، وآدم نبي الله نسيه، نهاه الله عن الأكل من الشجرة، قال الله فنسيه ولم يجد له عذر. عندما وقع في الخطيئة كان هو كالأستاذ لنا، علمنا، لأن كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، كأنه يقول جعل سبحانه وتعالى آدم جعله أن يعصي ثم يتوب ثم يعود للمكان التي كان قد فقدها بسبب إيه؟ وساوس الشيطان ونزغات الشيطان. يقول من وقع في مثل ما وقع في أبوه فهذه طريقه. إذا أراد أن يصلح، أراد أن يتصل، أراد إيش؟ أن يعود إلى الله وأن يرجع إلى مولاه وأن ينوب وأن يتوب، فالباب مفتوح على المصراح تقوم الساعة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الهجرة. إخواني وإما ينسينك الشيطان، النبي عليه الصلاة والسلام ينسى الأجيال، كان يدخل للصلاة عليه الصلاة والسلام وينسى ويقول أنسى كما تنسى، فإذا نسيت فذكروني. فأنت إذا نسيت وجلست مجلسا يغضب الله ويسخط الله، مجلس فيه رق، فيه غناء، فيه إيش؟ فيه أفلام قليعة، فيه مسلسلات التي تسلسل دينك وعقيدتك وتقضي على إيمانك وتقضي على أساس دينك. سبحان الله، إذا نسيت عندما تتذكر أشلى منك انصر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. والتذكر يكون بإيه؟ بالقلب. القلب حينما يستيقظ يرجع إلى الله، يقول استغفر الله واتوب اليه، ثم يظهر اثره على جوارحه يظهر. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر، قم لتوب. ثم واحد سبحان الله يكون في مجالس لغو، في مجالس في غيبه نميمه، في تهريج، في فرفراس، في كذا، في موسيقى، في كذا، واسمع الذكر اعوذ بالله، هذا الشر اعوذ بالله. انت بعد الصغير الصغير إما أن تغير وإما أن تضر. ما لي خيار. وإما ينسينك الشيطان مع الكون الظالم، مع الكون الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالخوض في آيات الله، بالاستهزاء بدين الله، بمعاصي الله عز وجل باقتراف الجرائم. هؤلاء ظلموا، ظلموا أنفسهم وظلموا شريعة ربهم وظلموا هذا الدين وظلموا هذه الدعوة. ظلموا ألا تقعد بعد الكفر. قال وما على الذين يتقون من حسابهم. أنت إذا كنت تتق الله وتبكي على ما حصل منك من معاصي الله، الله سبحانه الله ما يحمدك إلا الآخرين. أنت إذا انت وقع في الميت من الضغطات ومن المصائب ومن الحرمات، فأنت لما انصرفت خلاص. ومع الذين يتقون من حسابهم ولكن قال ذكرى لعلهم يتقون. ربنا يذكرنا ويعظنا لا ننسى، حتى لا نغفل حتى لا ننسى. لأن قلب المؤمن يقظ، يقظ قلب المؤمن، حي قلب المؤمن، يخشى الله قلب المؤمن، يتجاوب مع الله، عنده اتصال بالله، يتلقى ويستجيب. ولكن ذكرى ليه ربنا عز وجل أعطانا هذه التعاليم ربانية؟ لكي نتذكر ونتصاعد ذكرى، لعلنا نتق الله فنعتزل هذه المجالس، مجالس النظر والنظر والمعاصي هذا. أو ذكرى لانصرافك هذا ذكرى للجالسين الظالمين، يؤثر فيهم ولا لا؟ والله يؤثر فيهم. ولا أو ولكن ذكرى يعني جلوسك ذاك للذكرى وإلقاء الموعظة وتحذير المجرمين من إجرامهم وتنبيه الغافلين، طيب لنا. ولكن يمكن أن تنخاف المكان للذكرى لعلهم يتقون. نزيد البقرة ولا خلاص. يقول وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولهوا، هذا تأكيد لما سبق، كأن فيه تهديد. وذر الذين اتخذوا، مثل قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل فسوف يعلمون. أو المقصود ضرهم يعني أنت لا تحفل بشأنهم ولا تشغل بالك بخوضهم، أنت سر على بركة الله، ابن هذه الدعوة، رب أجيال الدين، رب رجال الإسلام، سر في هذه الدعوة، لا يشغلك خوض هؤلاء المجرمين، خليني وشأنهم، ضرهم لي أنا أكلك شرهم. ظهر الذين اتخذوا دينهم، دينهم الحق، الدين الصحيح الذي كان ينبغي أن يأخذوه وأن يزكوا أنفسهم به وأن يكملوا ليسعدوا دنيا وأخرى، بدل من ذلك أخذوا دينهم. أو ظهر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، مثل ما هو عن العالم الآن، العالم كله الآن دين أشوه اللهو واللعب، اللعب واللعب، العالم كله يلعب. قلت لكم مرات ومرات، لو أنك الآن صعدت مكانا عالي ورأيت الخمسة ملايير الموجودة الآن في العالم كلها ما بين لاعب ولاعب، أشكل لك يلعب تربة؟ هل اللي كيلعب ايش؟ الكورة؟ هل اللي كيلعب ها؟ البومبات؟ فقلتم الكورة يعني حرم يقتلون والآخر يزمرون والآخر يقتلون، العالم كله هذا تتعجب منه ولا لا؟ تتعجب. فالله عز وجل يقول هؤلاء الذين يتركون الدين ويتركون ما يسعدهم ويكملهم ويرفع قدرهم عند ربهم في الحياة الخالدة، يتركون ذلك كله ثم اشتغلوا بإيش؟ بالدنيا. أشو الدنيا؟ قال إنما الحياة الدنيا لعب ولا بمنزلة من يقوم ديارة هكذا ويصفها أو يقوم نعمال ها؟ يعني لا لا لا لا لا تشبه الدنيا بمجموعة من الأولاد شي يلعب وشي يلهو. فأنت تشغل بالدنيا وترك الآخرة، أنت بمنزلة الصبي الذي يلعب. أو التخوف، وهذه مناظر مخزية بإذن الله. إنما الحياة الدنيا لعب ولعب. لو كشف الله لك الحجاب ترى نفسك إنك تلهو وتلعب. قال سبحانه إيه لعبة رضي الله عنه، يقول المراد بالدين هنا الأعياد. وذر الذين اتخذوا دينهم أعيادهم لعبا ولهوا. أعياد المسلمين فيها الذكر، فيها الصلاة، فيها التسبيح، فيها التكبير، فيها التهليل، فيها الصدقات، صدقات الفطرة ولا صدقات الأضاحي ولا كذا. أعياد المسلمين كلها عبادة مملوءة بالعبادة. لكن أعياد المشركين وأعياد الكفرة وأعياد الملاحدة وأعياد العلمانيين وأعياد الجاهليين أشبهها اللهو اللعب. حتى قال الله عن أعياد المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. المكاء والتصديق التصفيق، التصفيق والتصفيق. كيف تذكر الحب الحضرة هذا أعوذ بالله. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. فكل من أعرض عن هذا الدين، وكل من حارب الإسلام في المدارس والجامعات والمعاهد، فقد اتخذ هذا الدين لعبا ولهوا. وكل من شجع الإلحاد وحارب الدعوة الإسلامية وصد الناس عن سبيل الله، فقد اتخذ هذا الدين لعبا ولهوا. وكل من شجع الخرافات والشعوذة والترقية والعمارات والمهرجانات، فقد اتخذ هذا الدين لعبا ولهوا. وكل من أفسد المرأة وأفسد الأسرة وشجع أنواع الزنا والخمور والمخدرات وأنواع القمار وغير ذلك من أنواع الفساد لإفساد الأمة وإفساد الأسرة، فقد اتخذ هذا الدين لعبا ولهوا. وكل من اتهم أحكام هذا الدين والحدود التي تقام الإسلام اتهمها بالرجعية أو اتهمها بأنها تتنافى حقوق الإنسان، فقد اتهمها سبحان الله بالقسوة، قد يقولنا هذا، فقد اتخذ هذا الدين لعبا ولهوا. وكل من حرم تطبيق الإسلام في الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية والحياة الإعلامية والحياة السياسية، فقد اتخذ هذا الدين لعبا ولهوا. مفاصلة ومعارضتهم ومعاكستهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كذا؟ نعم. قال الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. أشغلهم فاشتغلوا في الموديلات، في البلابورات، في التلفزيونات، في الصحرات، في الفلكلورات، في الموضات. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.